حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إثبات الحد لله عز وجل، وسنعيد القراءة من صحيفة 76 وأملي عليكم بعض الأشياء ثم نواصل القراءة. وقد أصدر الرازي قانونا أصل فيه مسألة تقديم الأدلة العقلية على الشرعية، ونصه كما يلي. ها، كل أتى بالصحيفة؟ واصل كلام الرازي اللي هو في كتابه أساس التقديس. قال: إن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال، وإما أن نبطلهما فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال. كأني أمليت عليكم أقسام الحكم العقلي، صحيح؟ وهي الواجب والممكن والإيه والمحال أو المستحيل. الأمر الثالث: وإما أن تكذب الظواهر النقلية وتصدق الظواهر العقلية، وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية، وذلك باطل، لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزات على يد محمد صلى الله عليه وسلم. ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول، وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفدي إلى القدح في العقل والنقل معا، وإنه باطل. ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبقى إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة، أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهره. ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر التأويلات على التفصيل، وإن لم نجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله، فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات. هذا الذي ذكرناه في اللقاء الماضي. أملي عليكم بعض الأمور، اكتب عندك من أول السطر. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: شوف لي تمر الأولاد اللي فوق، الواد ممكن يقع. الكتاب المنزل والعقل المدرك هما حجة الله على خلق. الكتاب المنزل والعقل المدرك هما حجة الله على خلق. انتهى كلامه من أول السطر. فإذا تخلف واحد منهما ننظر، فإذا تخلف واحد منهما ننظر. فإذا تخلف العقل لجنون أو لصغر فلا حجة، وإذا تخلف العقل لجنون أو لصغر فلا حجة. وإذا تخلف الكتاب المنزل ننظر. احنا قلنا كلام ابن القيم ايه؟ الكتاب المنزل والعقل المدرك هما حجة الله على خلقه، ده كلامه. بنشرح احنا الكلام ونقول: وإذا تخلف واحد منهما ننظر. ما الذي تخلف؟ فإذا تخلف العقل لصغر أو لجنون، أو لجنون أو لصغر فلا حجة. واحد مجنون أو واحد صغر ما فيش حجة عليه. طيب، إذا تخلف الكتاب المنزل ننظر هل تخلف الكتاب من سعي المكلف فلا حجة، هل تخلف الكتاب من سعي المكلف فلا حجة، أما إن سعى ولم يصل أو وصل إلى البعض ولم يصل إلى البعض فهو معذور. أما إن سعى ولم يصل أو وصل إلى البعض ولم يصل إلى البعض فهو معذور، فهو معذور. أعيد تاني يا أخواني الكلام ده. طيب، وإذا تخلف الكتاب المنزل ننظر، فإذا كان التخلف من سعي المكلف يعني المكلف قصر ولم يطلب العلم ولم يسأل فليس بعذر. طيب، إن سعى في الطلب ولكنه وصل إلى البعض ولم يصل إلى البعض فهو معذور فيما لم يصل إليه. طيب، من أول السطر اكتب: وينقسم ما جاء به السمع باعتبار حكم العقل عليه إلى قسمين. وينقسم ما جاء به السمع باعتبار حكم العقل عليه إلى قسمين. إيه اللي جاء به السمع؟ لا، ما هو السمع معناه الشرع صح؟ ما جاء به السمع، إيه ما جاء به السمع؟ اللي هو الشرع سواء عقائد أو إيه أو أوامر ونواهي. معايا يا أخوانا؟ باعتبار حكم العقل عليه. يعني إيه مثلا؟ السمع جالي وقال لي صل الظهر 4 ركعات واسعى بين الصفا والمروة 7 مرات وطوف بالبيت 7 مرات واجعل البيت عن يسارك. هذا جاء به السمع صح؟ العقل هيحكم عليه ازاي؟ طيب، جاء السمع بأن الجنة عرضها السماوات والأرض، وجاء السمع بأن الميزان له كفتان حسيتان وله لسان إلى غير ذلك. العقل يعمل فيه. أدي معنى كلمة وينقسم ما جاء به السمع باعتبار حكم العقل عليه إلى قسمين. اكتب القسم الأول: يدركه العقل فلا بد أن يحكم بجوازه وصحته. يدركه العقل فلا بد أن يحكم بجوازه وصحته. يعني إيه؟ السمع جاء بأمور سواء غيبيات أو أحكام العقل استوعبها وأدركها فلا بد أن يحكم بجوازها وصحتها. اكتب مثال ذلك. مثال ذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا العقل أدركه، ولا يوجد عقل في الدنيا إلا ويقر بهذه الأشياء. أيضا اكتب: جاء السمع بتحريم الزنا وتحريم الظلم، فالعقل يدرك ذلك فلا بد أن يحكم بجوازه وصحته. وده يا إخواننا ما فيش فيه إشكال خالص. أنتم معانا يا شيخ؟ ليس فيه إشكال إن الشرع يجيب أشياء معينة، العقل يسألك فعلا ده فعلا مسألة عدم الخلوة، عدم الاختلاط، تحريم الخمر، تحريم المخدرات إلى غير ذلك. ده فعلا العقل بيستحسن هذه الأشياء ويدعو إليها فلا بد أن يحكم بجوازها وصحتها. هذا الإشكال فيه. الإشكال في القسم الثاني. اكتب القسم الثاني: بتحريم الزنا وشرب الخمر والقتل، فلا بد أن يحكم العقل بجوازها وصحتها. القسم الثاني بقى اللي فيه إشكال شوية وركزوا فيه. احنا بنقسم دلوقتي يا مصطفى، بنقسم ايه؟ ما جاء به السمع باعتبار حكم العقل عليه. طيب القسم الثاني قسم لا يدركه العقل فيعجز بناء على عدم الإدراك عن نفيه أو إثباته. فيعجز ما هو قسم لا هجيب لك أمثلة دوت. قسم لا يدركه العقل، العقل ما أدركه. طيب طالما أنه لم يدركه هل يجوز له أن ينفيه أو يثبته؟ هو أصلا ما أدركوش، مظبوط؟ ده الكلام ده كلام عقله. اكتب قسم لا يدركه العقل فيعجز بناء على عدم إدراكه أن ينفيه أو أن يثبته فيبقى حائرا فلزاما أن يسلم للنقل. بناء قسم لا يدركه العقل فيعجز العقل بناء على عدم إدراكه عن نفيه أو إثباته فيبقى إيه؟ حائرا فلزاما أن يسلم لإيه؟ للنقل، لأنك ما أدركتوش الكلام ده. لو أنت أدركته ففي هذه الحالة يقول لك آه خلاص طالما أدركته ابدأ بقى إنفيه أو إثبته، ولكن أنت ما أدركته. طب أسأل سؤال كده، هلك معي عبد الله، العقل يدرك الأشياء عن طريق إيه؟ أنا سألتكم، أنا بسأل الرجل، رجل لابس طاقية وزي الفل، قول يا العقل أصلا أنت عملت بص وعشان كده سألتك، ولا يليق أبدا أن تنظر لغير المحدث وهو يتكلم. العقل هذه حساب بيدرك الأشياء عن طريق إيه؟ عن طريق الحواس الخارجية، واخد بالك؟ والحواس الخارجية محدودة المدارك ولا مطلقة؟ محدودة المدارك، يبقى بناء على ذلك لا يدرك فعلا. يبقى لما نسمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه في الأرض، مزبوط، ورأسه منسن تحت العرش وهو يقول سبحانك ربنا ما أعظمك، يلا شغل عقلك، ما قدرش يدركه. طب أنفيه وأنا أدركته، طب أثبته وأنا أدركته، يبقى لازم تسلم لمين؟ للنقل. واضح يا إخواننا؟ ده كلام إيه؟ الناس اللي هم أصحاب العقول الصريحة. طيب اكتب عندك تاني من أول السطر، وما يدركه العقل ينقسم باعتبار كلام الشر كلام السمع فيه إلى قسمين. وما يدركه العقل، يبقى احنا خدنا ما جاء به السمع، ها، باعتبار حكم العقل عليه يدركه العقل لابد أن ايه؟ يقول بجوازه وصحته. ما شفناش عاقل أبدا قال بأن الفاحشة كويس أو الظلم كويس، ما قلنا، ما سمعناه. حتى من دعا إلى الربا ونصره أتم الانتصار لما كبى العالم من فترة غير طويلة كله جأر وقال لا تستقيم الأمور إلا إذا كان معدل الفائدة إيه؟ صفر. يبقى العقل هنا إيه؟ بيقول بجواز وصف. طيب العقل لم يدركه يبقى يعجز بناء على عدم الإدراك عن النفي والإثبات. ما أنا ما أقدرش أقول ما فيش هنا حاجة إلا إذا أدركت المحدة. يبقى واحد مثلا جلس على المكتب ده وهو أعمى لا يبصر وقال لا يوجد على المكتب شيء، كان ده مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول. وانت بتشوف وهذا بركه اخواننا. يبقى العقل لم يدرك لزاما ان يعجز عن النفي والاثبات. طيب بناء على ذلك لابد ان يسلم للنقل. طب هنعكس بقى التقسيم وهي ايه؟ ما يدركه العقل باعتبار كلام السمع فيه قسمين. باعتبار كلام السمع فيه، الاول أن يثبته السمع ويدل عليه، يعني شيء أدركه العقل والسمع إيه؟ أثبته أو دل عليه. مثال ذلك قول القائل وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد، العقل دل على ذلك، وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد. القسم الثاني أن يأذن فيه السمع ويسكت عنه، أن يأذن فيه السمع ويسكت عنه، يعني السمع أذن لنا أن نبحث في الأرض وأن نبحث عما ينفعنا، أذن وسكت. اللي احنا ذكرناها قبل ذلك علوم جاءت عن طريق الاستدلال المحقق ولم يتكلم الشرع بنفيها ولا بإثباتها. الحكم الشرعي نستفيد منها مع اعتقاد احتمالية الخطأ فيها. فاكرين الكلام ده يا اخوانا؟ طيب اكتب وبناء على ما سبق فالسمع والعقل لا يتعارضان ابدا. فالسمع والعقل لا يتعارضان ابدا. طيب من اول السطر فالعقل مع الشرع، الكلام اللي جاي ده احنا شرحناه المره اللي فاتت وضربت لكم عليه امثله، ولكن اردت ان امليه عليكم كما نقلته عن بعض اهل العلم. اللي احنا قلنا ايه لما عبد الله سال زيد، فاكرينها؟ كتبتوها ولا ما كتبناهاش؟ طب نكتبها ايضا بصيغات اخرى. فالعقل مع الشرع كالعامي مع المفتي، فالعقل مع الشرع كالعامي مع المفتي. من أول السطر علم عامي ويسمى سعيدا، بأن زيدا مفتيا. علم عامي هنسميه سعيد بأن زيدا مفتيا، فاستفتاه في أموره أو بعضها، ثم دل سعيد اللي هو العمي غيره وليكن أحمد أن زيدا مفتيا، وعالما، لحد كده واضحة؟ واضحة لحد كده؟ اكتب. فإذا اختلف العامي اللي هو اسمه ايه؟ سعيد، افتح قوس سعيد. فإذا اختلف العمي الدال على المفتي مع الغير اللي هو اسمه ايه؟ أحمد. فإذا اختلف العمي اللي هو اسمه سعيد الدال على المفتي مع الغير اللي هو أحمد، وجب عليه أن يقدم قول المفتي، وجب عليه أن يقدم قول المفتي. فإذا اعترض العامي وقال أنا الأصل في علمك أن زيدا مفتيا، أنا الأصل في علمك أن زيدا مفتيا، فإذا قدمت قوله على قولي عند التعارض، محدش ينقل من حد. سمعت يا شعبان؟ تنقلش من برهنة. قل لي من اللي من الأول تاني ماشي. علم عامي بأن زيدا مفتيا من الأول خالص، فاستفتاه في أموره أو بعضها، ثم دل العمي على ثم دل العمي غيره أن زيدا مفتيا، الغير هنسميه إيه؟ أحمد، والعمي هنسميه إيه؟ سعيد. طيب، فإذا اختلف العمي مع الغير وجب عليه أن يقدم قول المفتي. فإذا اختلف العمي اللي هو سعيد مع الغير اللي هو أحمد، وجب عليه أي على أحمد أن يقدم قول المفتي، مظبوط؟ طيب، فإذا اعترض العمي اللي هو اسمه إيه وقال أنا الأصل في علمك أن زيدا مفتيا، أسأل كده إيه معنى أنا الأصل في أن في علمك أن زيدا مفتيا؟ أنا اللي قلت لك، أنا اللي قلت لك، هو ده اللي وقع فيها الرازي، واخد بالك، في أساس التقديس. أنا الأصل في علمك أن زيدا مفتيا، فإذا قدمت قوله على قولي عند التعارض قدحت في الأصل في علمك أنه مفتن. فإذا قدمت قوله على قولي، فإذا قدمت من اللي بيتكلم هنا؟ سعيد. قدمت قوله، هي الضمير عايد على مين؟ المفتي. على قولي عايد على مين؟ قولي سعيد، أحسن. عند التعارض قدحت في الأصل في علمك أنه مفتن، واخدين بالكم يا اخوانا؟ قال الغير، الغير اللي هو مين؟ أحمد. قال الغير، خد بالك من اللي جاي قوي، لما شهدت بأن زيدا مفتيا، لما شهدت بأن زيدا مفتن تضمنت شهادتك بوجوب تقليده دون تقليدك، تضمنت شهادتك بوجوب تقليده دون تقليدك، تضمنت شهادتك لما الأول تاني ولا يهمك. قال الغير، الغير اللي هو مين؟ هو سعيد. بيقول له ايه؟ قال له اسمع بقى، انت بقى لو خلفت قولنا ومشيت ورا المفتي يلزمك انك تطعن في الاصل، لانني الذي دللتك واعلمتك ان زيد ايه؟ مفتي. فالغير اللي هو مين؟ احمد، بيقول له ايه؟ قال له لما شهدت بأن زيدا مفتن، مش ده اللي عمله سعيد، تضمنت شهادتك بوجوب تقليده دون ايه؟ دون تقليدك. اكتب وموافقتي لك في قولك، ركزوا في اللي جاي، وموافقتي لك في قولك أنه مفتن، وموافقتي، من اللي بيتكلم؟ أحمد. وموافقتي لك في قولك أنه مفتن لا يلزم أن أوافقك في كل أقوالك، صح؟ مظبوط ولا لا؟ وموافقتي لك في قولك أنه مفتن لا يلزم أن أوافقك في كل أقوالك، مظبوط؟ اكتب وخطأك فيما خالفت فيه المفتي، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يلزم خطأك في علمك أنه مفتن. إما لو فهمتها ديت تبقى تمام. تاني وموافقتي لك في قولك أنه مفتن لا يلزم أن أوافقك في كل أقوالي، واضح ده ولا مش واضح؟ مفهوم يا محمود؟ طيب، متهز دماغك ليه؟ هو دلوقتي أحمد وافق سعيد بأن زيد إيه؟ مفتي. قال له زيد مفتي، فعلا راح وسأل له فعلا مفتي الثقلي. هل يلزم لأحمد أن يوافق سعيد في كل قول لأن سعيد أرشده أن زيد مفتي وكان حق؟ لا يلزم، مظبوط؟ يعني أنا قلت لك كلمة وجات حق، هل يلزم من ذلك ان تسمع كل كلامي؟ ابدا لا يلزم. هذه الجزئيه الاولى. طب الجزئيه الثانيه، وخطأك، خطأك كيف الخطاب لمين؟ فيما خلفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك، لا يلزم خطأك في علمك أنه مفتن. وصلت؟ تاني، وخطأك فيما خلفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك، لا يلزم خطأك في علمك أنه مفتن. هو ده الشرع مع العقل، واخد بالك؟ يبقى العقل نستدل به على أحكام الشريعة، واخد بالك؟ والعقل من خلاله نظرنا في النصوص. طيب لو العقل خالف النص، احنا بنقول نقدم النص، فالعقل قال لك لا ده اللي قايلك عليه، ما هو العقل هنا طلع مين بقى؟ سعيد، واخد بالك؟ دلنا وأنا وأنت أحمد. طيب وزيد المفتي اللي هو مين؟ الشرع. واضح يا إخوانا المثال ده؟ أهو يقول وخطأك فيما خلفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك، لأن أنت قلت لي في البداية أن ده أعلم مني وده مفتي، فأنا ماشي وراه لأن شهادتك ألزمتني بأن أقلده دون إيه؟ تقليدك أنت. فلما خالفته في أمر لا يلزم من مخالفتك أنك أخطأت في أنك قلت لي أنه إيه؟ مفتن. يقول وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك أنه إيه؟ مفتن. نبدأ صفحة 78، كلمتين دولت أرجو أن تستظهروهم إن استطعتم إلى ذلك سبيل. الصفحة اللي قبلها تاني، ويمكن تحديد مضمون هذا القانون اللي هو أساس التقديس يا أخوان، جعل النصوص تابعة للعقل فهو أصل لها وهي تابعة لها، أن المتواتر من النصوص، لا أن المتواتر من النصوص لا تفيد اليقين من جهة الدلالة، أن أخبار الأحاد غير مقبولة في مسائل الاعتقاد، أن النصوص إذا عارضت العقل فالمقدم هو العقل، وهي إما أنها غير صحيحة بمعنى أنها مجازات واستعارات، الأمر الثاني أو يجوز أن تؤول عن ظاهرها على سبيل التبرع. والرد على هذا القانون يكون في عدة مطالب. البدء مهم جدا يا أخوانا، لأنه يشمل الرد على أصول المبتدعة في الغيبيات ومن جملتها الإيمان. المطلب الأول الرد على زعمهم بأن الأدلة النقلية لا يحتج بها في الاعتقاد إن كانت أحد. المطلب الأول الرد على زعمهم بأن الأدلة النقلية لا يحتج بها في الاعتقاد إن كانت أحد. المسألة الأولى أدلة حجية خبر الأحاد في الاعتقاد. طيب اكتب عندك، والأخبار باعتبار وصولها إلينا تنقسم إلى قسمين: خبر متواتر وهو ما نقله الجمع الغفير عن الجمع الغفير في كل طبقة من طبقات السند، ما نقله الجمع الغفير عن الجمع الغفير في كل طبقة من طبقات السند، جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. ما نقله الجمع الغفير عن الجمع الغفير في كل طبقة من طبقات السند، جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. ومن هذا النوع القرآن كله، ومن هذا النوع القرآن كله وبعض السنة، وبعض السنة. القسم الثاني اللي هو خبر الأحد، خبر الأحد، وهو ما ليس بمتواتر، وهو ما ليس بتواتر. أنواع بعض السنة، بعض السنة. نقرأ في الكتاب. المسألة الأولى أدلة حدية خبر الأحاد في الاعتقاد، وهذه مسألة عشان تكونوا فاهمين، عدم الاستدلال بخبر الأحاد في الاعتقاد الكلام ده منشور ومبثوث ويتكلم به كثير ممن يتكلمون في شرع الله، فمن أجل هذا إن شاء الله سأحاول، ولكن لا أظن قبل رمضان. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة رد على هذه الطائفة بخمسين وجه، سأحاول إن شاء الله أن نحن نأخذها من الكتاب ونقوم بطبيعتها وتوزيعها عليه، لأنها مهمة جدا. طبعا فيه كتاب الشيخ الألباني الحديث حد بنفسه، ورسالة أخرى وجوب العمل بأحاديث الأحد في العقيدة، هما رسالتين إن شاء الله مباركتين فيهم علم غزير، ولكن ما ذكره ابن القيم أسد من ذلك. فالحديث حد بنفسه وحديث وجوب الأخذ بالأحاديث الأحد في العقيدة دول رسالتين للشيخ الألباني إن شاء الله سنأتيكم بهما، وكلام الإمام ابن القيم لو هنحاول إن احنا نقرأه قبل رمضان، ولكن إن لم نتمكن يبقى إن شاء الله سيكون له الأولوية بعد رمضان إن شاء الله عز وجل. طيب، يقول الاحتجاج بخبر الأحد متى صح شهدت به نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من 20 دليلا لاعتبار أحاديث الأحاد والاحتجاج منها. يقول والاحتجاج بخبر الأحاد متى صح، اكتب عندك، والمرجعية في الحكم على الحديث بالصحة وعدمه لأهل الاختصاص، والمرجعية في الحكم على الحديث بالصحة وعدمه لأهل الاختصاص. فالقول قولهم، فالقول قولهم. يقول الأول، ده تلخيص لكلام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة، أن المسلمين لما أخبرهم العدل الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبرهم وتركوا الجهة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى، فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم، الخبر لا يفيد العلم. اكتب عندك، روى الشيخان من حديث البراء بن عازب. قال البراء: صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، 16 شهرا أو 17 شهرا. قال البراء: صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن يصلي إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل ممن صلى مع النبي إلى الكعبة فمر رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة على أقوام وهم ركوع لبيت المقدس على أقوام وهم ركوع لبيت المقدس فوقف وقال من القائل؟ رجل واحد. فوقف وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبة. فمر الرجل على أقوام وهم ركوع لبيت المقدس فوقف وقال أشهد أني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. فاستدار القوم وهم ركوع فاستدار القوم وهم ركوع. وده خبر ايه؟ خبر واحد. خبر ايه؟ واحد. طيب نقرأ الكلام. يقول أن المسلمين لما أخبرهم العدل الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبرهم وتركوا الجهة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك. لذلك احنا لما نيجي نضرب مثال على سرعة الاستجابة للأمر الشرعي بنجيب المثال ده يقول لك فاستدار القوم وهم ركوع يعني لم ينتظروا حتى يقوموا من الركوع. وطبعا خد بالك في المدينة من صلى إلى الكعبة استدبر بيت المقدس ومن صلى لبيت المقدس استدبر الكعبة. يعني لو استداروا هيبقى الإمام آخر واحد مظبوط؟ يعني معناها الإمام انتقل ولم يصبروا حتى يقوم من الركوع. فبنستدل بهذه الواقعة مثالا مباركا على سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. يبقى شكروا على فعلهم مع أن الذي أخبرهم إيه؟ واحد. يقول بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى اللي هو بيت الإيه؟ كان يقين. فلولا حصول العلم لهم ركزوا بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم. أسأل لم يتركوا المقطوع به المعلوم اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ استقبال بيت المقدس. ركزوا مشايخ ركزوا لأن المبتدعة كثر لا كثرهم الله يطعنون في أحاديث الأحد ويقول لا تفيد العلم في العقيدة وبناء على ذلك أسقطوا كثيرا من الأمور العقدية. الرد عليهم هم المسلمون خبر واحد وكانوا على يقين أن الصلاة تجاه بيت المقدس فلما جاءهم هذا الخبر أهم لم يتركوا المقطوع به المعلوم لو صلبة المقدس لخبر لا يفيد العلم. فلما قطعوا الخبر المقطوع به المعلوم لخبر آخر دل على أن الخبر الآخر يفيد العلم. وهذا بركة أخوانا تفضل. ها؟ الكلام بسياقه ركز معاه من الأول. فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد. أسألك فلولا حصول العلم ما العلم الذي حصلوه؟ لا ركز لو سمحت طولوا بالكم يا مشايخ. طولوا بالكم يا اخوانا. فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد اللي هو ايه؟ تحويل القبلة الى الكعبة. ادي معنى كلمة فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد اللي هو الرجل اخبره لم يتركوا المقطوع به المعلوم اللي هو لصلاة بيت المقدس لخبر لا يفيد العلم. يعني لولا أن هذا الخبر يفيد العلم ما تركوا المقطوع به لخبر لا يفيد العلم اللي هو خبر الواحد. وضحت؟ طيب. الثاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد لأنه لا يحتاج إلى التثبيت إلى التثبت، ولو كان خبره هذا الضمير عائد على مين؟ الواحد. لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. وأيضا فالسلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة، وهذه شهادة من القائل ودزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نسبه إليه من قول أو فعل. فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. الثالث قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم، يعني لو لم يكن الصحابي لما قال رسول الله وهو على يقين بهذا، إن كان كلامه لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله بغير علم، كذب على رسول الله. ياريت لما نقرأ في كتاب حاول تضغط على نفسك وما تسيبش الدرس، ما ينفعش أبدا تروح ترد على محمول تجيب لك كوباية شاي، ما ينفعش الكلام ده تأخذ عليك. ولكن احنا بنغض الطرف لأن الكلام في سياق، وإحنا بنسيب بين كل مادة ومادة فترة معينة بحيث يتسنى لك. أنت في البيت قول لهم يا أولاد أنا عندي درس وقفل الهاتف، طلبتوني ما يعني إيه عذروني وما تبهدلونيش لما أرجع لكم وهرد عليكم على طول. معايا مشايخ؟ طيب، السياق من المقيدات، وانقطاع السياق يحدث عندك لبس كثير، فأرجو ما تخرجش من الدرس. عارف لو الأمر ضروري قول لي وقف، والله وقف وروح كلم الست بتاعتك واطمن عليها وتعالى تاني ما عنديش مانع خالص. معايا مشايخ؟ الآية دي اللي هي سورة التوبة استنبط منها الشافعي رحمه الله على أن خبر الواحد يفيد العلم الذي ينبغي أن يعمل به. الشافعي أول من استدل به. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الطائفة يا أخوانا تقع على الواحد فما فوقه، يعني يقال عن الرجل الواحد طائفة في لغة العرب، وعن الاثنين طائفة، وعن أكثر من ذلك طائفة. يقول والطائفة تقع على الواحد فما فوقه، فأخبر أن الطائفة اللي هي الواحد فما فوقه تنذر قومهم إذا رجعوا إليه. فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان ذلك الإنذار أمرا بما لا فائدة فيه. وذكركم شيخ. طيب، قال شيخنا الألباني رحمه الله، قال القائل اللي هو محقق الكتاب حتى لا يأخذها أحد ويقول الرجل بيقول شيخنا الألباني وهو ما تعلم عليه، ممكن واحد خبيث يأخذ. لا، القائل هنا مصنف الكتاب مش أنا. يقول الألباني رحمه الله حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه. ولا شك أن ذلك ليس خاصا بما يسمى بالفروع والأحكام، بل هو أعم، بل المقطوع به أن يبدأ المعلم بما هو الأهم فالأهم تعليما وتعلما. ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام، ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الأحاد، فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة. فإن الله تعالى كم حضها فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاما، حضهم على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليه بما تعلموه من العقائد والأحكام، والطائفة في لغة العربي تقع على الواحد فما فوق. إذا كلمة طائفة في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق، أرجو أن تحفظها كاسمك. دي يا أخوانا دقائق العلوم التي يشكل عليك بعدم معرفتها. يبقى الطائفة، فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة رجالة، قل له لا استنى عندك. الطائفة تطلق على الواحد فما فوق، واخد بالك؟ طائفة في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق، فلولا أن الحجة تقوم بحديث الأحد عقيدة وحكما لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ حضا عاما معللا ذلك بقوله لعلهم يحذرون. الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة، فإنه كقوله تعالى في آياته الشرعية والكونية لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون، لعلهم يهتدون. فالآية نص في أن خبر الآحاد حدة في تبليغ عقيدة وأحكاما. الرابع قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء وقال اللهم فاشهد. طيب ما وجه الاستدلال من هذه النصوص الثلاثة آيتين وحديث على ما نحن فيه؟ قال ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحدة على المبلغ، على المبلغ، ويحصل به العلم. فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حدة الله على العبد، فإن الحدة إنما تقوم بما يحصل به العلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد من أصحابه كما أرسل معاذا إلى اليمن. قال الإمام الألباني رحمه الله في تعليقه على الحديث في الحديث فائدة هامة، وهي أن خبر الأحد حدة في العقائد كما هو حدة في الأحكام، لأننا نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى أهل اليمن ليعلمه الأحكام فقط بل والعقائد أيضا. فلو كان خبر الأحد لا يفيد العلم الشرعي في العقيدة ولا تقوم به الحدة فيها لكان إرساله إليهم ليعلمهم أشبه شيء بالعبث، وهذا مما يتنزه الشارع عنه، فثبت يقينا إفادته العلم وهو المقصود. يقول والحجة قامت علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته، ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة، ولا على من بلغه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر. اكتب عندك وعدد التواتر اختلف فيه بين أهل العلم على أقوال كثيرة، أقربها إلى الصواب ألا يقل عدد الرواة في كل طبقة من طبقات السند عن أربعة، ألا يقل عدد الرواة في كل طبقة من طبقات السند عن أربعة. يقول والحجة قامت علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته، ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة، ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر. وهذا من أبطل الباطل، فيلزم من قال إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم أحد أمرين: إما أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ، وإما أن يقول إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي علما، وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخبره صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علما، وهذا ظاهر لا خفاء به. الخامس أن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم للعلم يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم، وأنهم قالوا وقيل لهم، ولو قيل لهم إنها لم تصح عنهم لأنكروا ذلك غاية الإنكار وتعدبوا من جهل قائله. ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها عنهم إلا الواحد والإثنان والثلاثة ونحوهم، لم يروها عنهم عدد التواتر، وهذا معلوم يقينا، فكيف حصل لهم العلم الضروري أو المقارب للضروري بأن أئمتهم ومن قلدوهم دينهم أفتوا بكذا وذهبوا إلى كذا، ولم يحصل لهم العلم بما أخبر به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وسائر الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بما رواه عنهم التابعون وشاع بين الأمة وذاع وتعددت طرقه وتنوعت، وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعيه. إن هذا لهو العجب العجاب. السادس أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد ويقطعون بمضمونه، فقبله موسى من الذي جاء من أقصى المدينة قائلا، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج بخبره هاربا من المدينة، وقبل خبر ابنة صاحب مدين لما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وقبل خبر أبيها في قوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وقبل يوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الأحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض عهد المعاهدين له وغزاهم بخبرهم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى ضراريهم، ورسل الله صلواته وسلامه عليهم لم يرتبوا على تلك الأخبار أحكامها، وهم يجوزون أن تكون كذبا وغلطا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.